لكي يتقاعدوا فيتوبوا ويهتدوا ويؤمنوا. لكن الكفار لا يزيدون إلا نفورا، لا يحبون هذا، يبغونها عوجا. الإنسان دائما كافر يريد الأشياء تمشي عوجا، كما نقول احنا يبغوها معوجا. كاين الناس هكذا ما يحبهاش مسقمه، يحب دائما الأمور معوجا، كي يشوف الأمور مسقمه ما يرتاحش يمر، كي يشوفها معوجة يفرح. ثم الله تعالى يقول لهم من الأدلة على عدم وجود آلهة غير الله أنه لو كان هناك آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لسلكوا طريقا لكي يقاتلوا الله وينازعوه في الملك كما يفعل الملوك. هذه نعمة، نعمة أننا عندنا رب واحد، خالق واحد، إله واحد، هذه نعمة. صور الآن لو كان عدة آلهة ترى القرة بينهم، مرة راك مع هذا، مرة راك مع هذا، الحمد لله عندنا إله واحد هو متكفل بأرزاقنا وأرواحنا وتسيير شؤوننا وتسيير العالم، هذه نعمة. بلاد صغيرة لو كان فيها زوج زعماء رؤساء ما خربت القرية، القرية تخرب. سفينة واحدة أو قطار أو طائرة أو حافلة يكون فيها زوج زعماء، واحد يقول له شرق واحد يقول له غرب، ما نشوفش إلا. الحمد لله أن هذا الكون له إله واحد وهو الله الذي يستحق العبادة وحده، لأنه هو الخالق وحده والرازق وحده سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يعني ننزه الله، حاشاه ربي حاشاه أنه يكون عنده بنات أو أولاد أو بنين أو شركاء أو معينين له. ومن قدرته العجيبة أن السماوات السبع والأرض ومن فيهن من الملائكة والمخلوقات يسبحون الله، أي ينزهون الله، يقولون سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ تعالى وارتفع عن جميع النقائص وال... نعم، تعالى وارتفع عن جميع النقائص والعيوب. ربي سبحانه وتعالى مش عيب، الله تعالى لا يموت، حي لا يموت، لا يطعم بل هو يطعم، لا ينام لا ينبغي له ان ينام. والحمد لله تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده. الاحجار الاشجار البحار تسبح بحمد الله، ولكن نحن لا نفقه تسبيحه. إنه كان حليما غفورا، يعني ربي سبحانه وتعالى مع ذلك كل ما يفعله هؤلاء الكفار بالنسبة النقص والشركاء والبنين والبنات إلى الله مع ذلك يحكم عليهم، يعني لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبوا، لعلهم يتوبوا فيغفر لهم، إنه كان حليما غفورا. ثم يقول تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي ستارا ساترا لك عنهم فلا يؤذونك. وهناك تفسير آخر يقول أنهم الله تعالى لا ينفعهم بالقرآن، لماذا؟ لأنهم لا يستمعون القرآن من باب طلب الهداية، وإنما يستمعون من باب هل يجدون فيه عيبا من باب الاستهزاء، فربي حرمهم من الفائدة. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية على قلوبهم، قلوب تحكم فيها غطاء، النور تاع القرآن ما يدخلش، لأنهم هم الذين لا لم يريدوا أن ينتفعوا بالقرآن الكريم، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا ما يفهموش، وفي آذانهم وقرا ثقلا، هم يسمعوا ولكن القرآن الكريم لما يوصل إلى آذانهم لا يدخل، لأنهم لا يريدون سماحه بدخول القرآن الكريم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أذانهم نفورا، ما يحبوش ذكر ربي وحده، لكن يحبون ذكر الأصنام لما يذكرون أصنامهم ويحدثون بها ويستريحون بها يرتاحون. وهكذا الإنسان المعوج كي يشوف الخير ما يحبش، وإذا رأى الشر ورأى الكفر يرتاح. نحن أعلم بما يستمعون به، يعني هم إذا جاءوا ليستمعون إلى القرآن يستمعون بالاستهزاء، أو لعلهم يجدون عيبا، إذ يستمعون إليك وإن هم نجوى، يعني نجوى ينادي بعضهم بعضا لما يسمعوا القرآن يقولوا يا ربي هذا أو شو يتكلم هذا، الظالمون يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني يقولون إن هذا القرآن سحر ماشي كلام الله، هكذا يقولون. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني مرة يكون ساحر، مرة يكون كامل، مرة يكون شاعر، مرة يكون مجنون، مرة يكون كتبه له أساطير كتبه له ناس، مرة يقول هذه أساطير الأولين قصة أصحاب بكري. فهم لما فعلوا ذلك الله تعالى جعلهم تائبين، كما يضربوا الأمثال للرسول عليه الصلاة والسلام الأمثال السيئة، رب مد لهم توبهم جعلهم تائبين لا يعرفون إلى أين يصدون. إذن هذه الآيات فيها فوائد كثيرة، نأخذ بعض هذه الفوائد. فإذا الأولى: إن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا إناثا، ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوا، يعني جعلوا اقترفوا ثلاث جرائم. وش هي الجريمة الأولى؟ أنهم جعلوا لله البنات، زيد جعلوا لله البنات زيد، ثم دعوا أنهم بنات الله ثم عبدوا، ثلاث جرائم. هما قالوا الملائكة إناث، الملائكة ليست لا إناث ولا ذكور، ملك وكان تشوف مالك على صورته تشوفه شيء يشبه الراجل ولا المرأة في بداية، المهم أجسام نورانية شيء كيما احنا، الملك شيء كيما احنا يتصور، ممكن يتصور بصورة بشر كما جبريل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث اسمه حديث حديث ماذا؟ حديث جبريل، حديث جبريل يسموه حديث جبريل، جاء بصورة رجل، رجل شديد سواد الشعر شديد بياض ثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ممكن عند المسجد تحول إلى بشر وبيقرر من القدرة. إذن الملك ما تتصورش ملك، انت في بالك باللي ملائكة هم إناث، بعض الناس يظنوا باللي ملائكة إناث علاه يأتي فيها التاء المربوطة، عندهم كل حاجة فيها التاء مربوطة ولا فيها التاء معناتها يعني مؤنث، لهذا أصحاب اللغة باش يقولوا كاين مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي، البنت هذه مؤنث حقيقي أنثى حقيقي، الزيت ها؟ شبع الزمرة الزيت هل هو مؤنث واش؟ نجس يعني مؤنث بالأضرار ماشي بالحقيقة شارجع الآن هذا مؤنث خذت الزوج بشكرة ها؟ إذا شجرة مؤنث واش؟ نجازي مش معنى مؤنث نجازي يعني في الحقيقة تعني ماشي أنثى كما الأنثى تبعها هي أنثى من ناحية أنها في الخلق تاعها بيت زيت شجرة ربيعة صحابي أيوة إذا هذا مؤنث كي أسماء في بعض الذكور إلى التاء لا يدل على أنه إلى مثل حمزة أسامة أسامة ربيعة إذا ماشي كل حاجة فيها التاء معناتها أنثى حقيقية هنا ننبه إلى ضرورة دراسة اللغة العربية كي تقرا اللغة العربية وتقرا النحو والصرف تفهم القرآن مليح وعندنا كثير من الشباب يكرهوا درس تاع اللغة العربية في الثانوية والمتوسطة صح ولا لا يكرهوه علاش؟ المعلمين صعبوا وش يقول المعلمين؟ كثير من المعلمين هم اللي صعبوا طريقة تدريس اللغة العربية يعني ممكن يدرسنا اللغة العربية بالأساليب القديمة اللي كان فيها الناس عندهم همة طلب العلم بأسلوب نفس الأسلوب هذا العصر لا اللغة العربية الآن درسها هي نفسها اللي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الآن درسها بطريقة محببة عن طريق الصور عن طريق صور الأشجار صور أساليب جديدة سهل على هذا كان هناك بكري ثمانينات كان هناك برنامج يعلمك اللغة العربية عن طريق حوار كان يقول لك الآن سندخل إلى بلد الأسماء إلى مدينة الأسماء بعد في كل مدينة الأسماء نحن الآن في غيابة المبتدأ والخبر الآن ندخل إلى مدينة الأفعال سيستقبلنا الفعل المضارع ويستقبلنا فعل الأمر والفعل الماضي ناس تشوف وتتعلم هذا هو من أسباب ثقل اللغة العربية محاربتها من طرف الأعداء الأعداء خاصة الاستثمار حاربوا اللغة العربية حربا شعواذا وإلى الآن خاصة فرنسا هذه فرنسا هذه أخبث من الاستعمار البريطاني كله شر كلاهما شر الاستعمار الفرنسي أخبث الاستعمار البريطاني يخلي لك مجال اللغة تاعك، الثقافة تاعك، اللبسة تاعك. الآن في بريطانيا راح يقول لي في لندن تدخل بعض الأحيان كأنك في باب الود. باب الود تمشي شوية كأنك في إندونيسيا. تدخل شوية كأنك في شنغهاي. بريطانيا يقول لك معليش عيش الثقافة تاعك، اللبسة الكندورة. فرنسينا لازم تكون كيما يفرض عليه السلوات تاعو يفرض عليه التحفيله تاعو ما يحبش يتميز وحتى ولادهم اللي بقاو في بلادنا في واحد الوقت حبوا يفرضوا علينا نحيي الحياه لازم تكون بوبون لازم تكون تاعو حتى في كندا كندا كاين جهة تكلموا بالإنجليزية وجهة تكلموا بالفرنسية اللي تكلموا بالفرنسية كيبيك ومونريال فرنسا يعني ثقافيا الحكومة تاع هذه هي بلاد وحدة لكن مقسمين من ناحية الثقافة. الحكومة تاع كندا الجهة الفرنسية حبوا يفرضوا على الناس كما في فرنسا ممنوع الحجاب ممنوع الخمار ممنوع الجلباب ممنوع القميص حاولوا يديروا مصدر في الجهة الأخرى تاع الإنجليزية هذه أنا شفتهم رأس السماء تمشي تشوف الحجاب تشوف الجلباب شفت أن المرأة تخدم في الحدود في المطار بالجلباب كندية بالجلباب في فرنسا ولادهم اللي كانوا عندنا في بلادنا مازالهم عندهم عقليات يشوفوا بالقميص ولا لابس كيما مرة واحد الأخ قال له واحد واش هاد اللحية هذه؟ شنو تكلم في اللحية نتاعك؟ قال له هذه كما تاع الأمير عبد الخاطر بالحكم يا خطر طبعا احنا مع الأمير عبد الخاطر مع الأمير عبد الخاطر أنا اللي عندي دائما مع الأمير عبد الخاطر ترى دائما كيما نابليون محاربة اللغة العربية كان محاربة كبيرة للغة العربية ولهذا إلى الآن إلى الآن راهم يديروا كل المستحيل باش اللغة الفرنسية ما تكونش في الجزائر وراكم تشوفوا راهم نستعملوها والدليل على ذلك شوفوا الدكاكين تاعنا في الشوارع كاين بعض الدكاكين لو حرف باللغة العربية ما كاينش حرف ما كانش دو لوكانيزاتور دو دي روت دو بنو دو هذا كتب اصلاح السيارة اصلاح العجلة دو لوكانيزاتور وعليها طالما في طالع الباري اكتب العربية ما تكتب بالفرنسية واحد يبيع على الأدوات الصيدلية تاع المعوقين وتاع حرف باللغة العربية ما كاينش بروتيس دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو اكتب العربية يا سبحان الله تشوف بعض الشاحنة اللي يسموها بالفرنسي فوربون تاع سبات شكون سبات؟ كاتب في هذا الفورمون هذا واش كان؟ بلون دو ري جينيرال او كاز ناتورال يكتب العربية سباك لإصلاح الغاز والماء يكتب العربية يا سيدي معليش اكتب بالعربية واكتب الرومية شكون لو يفرض عليك تكتب الرومية لا كذلك في الحانوت تروح تشري الحانوت قلت له تروح الحانوت اعطيني كذا اعطيني لا بحاجه 250 انا تقول لي 250 بعض الناس بالعربيه شحال يقول لي 2500 قلت له لا ما تقوليش تعال نروح القيس 2000 قول لي شحال 250 ما قبل هذه الوقت ثم يا اما نعيش تقول هذه بالدارجه 250 هل هو 25 إذن اللغة العربية لا نحرص على اللغة مش هي خطرة احنا متعصبين لا من أجل القرآن رانا نحب اللغة العربية من أجل القرآن مش نفهم القرآن من يحاول خذوا قاعدة من يحاول فهم الإسلام بلغة غير اللغة العربية راهو يتعب في روحه بل قال العلماء من أسباب الابتداع في الدين من أسباب الابتداع في الدين ومن أسباب الأخطاء الكثيرة في فهم الدين فهما صحيحا الجهل باللغة العربية بديك البنة تسمع القرآن. والله الاستاذ تعرف لي هذا داعي، هذا مدعومي، هذا مدعوم مطلق، هذا مبتدأ، هذا خطر. علاش قد قدمت الكلمة هنا وعلاش أخرت؟ المفروض كانت تتقدم. وإذ ابتلى إبراهيم، ها وي إبراهيم ربه، المفعول به المفروض يكون وين؟ بعد الفاعل وبعد الجر. هنا المفعول به مقدم على الفاعل، يهتمنا مفروض. وإذ ابتلى الله عبده إبراهيم، لا نقل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. واحد سن عشرها قال لي ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال لي ربي يخاف من العلماء، يخاف منهم ربي يخاف من العلماء. طيب إنما يخشى الله مفتوح منصوب هنا مفعول به، أين الفاعل؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء من يخاف ربي، ماشي ربي هو يخاف العلماء، ربي يخاف. إذا اللغة العربية أيها الإخوة لابد من دراستها. علاش قلنا هذا الشيء؟ كلمة التاء تاء التأنيث قد تكون تاء التأنيث حقيقية وقد تكون تاء التأنيث مجازية، تعبير مجازي يعني مش حقيقي، يعني صح هذه الكلمة مؤنثة صح ما عندهاش صفات المرأة الأنثى طاهر وعندها صدر وعندها شعر طويل. نعم الزيت، الزيت كلمة الزيت مؤنث بصح ماشي حقيقي. إذا من جهل المشركين أنهم يسمون الملائكة بنات الله، ولهذا انتقلت هذا العادة السيئة إلى بعض الناس في هذا العصر، حتى بعض المسلمين وش يسموا بعض البنات ملائكة. وين شفت الملائكة يشبهوا البنتك تسميها الملائكة؟ هذا خطأ، تسمية ملائكة خطأ، ما تسموش يسموا ملائكة، ويسموه ثاني حتى باللغة الأجنبية أنجيلا ولا أنجيل، أنجيلا أنجيلا يعني أنج يعني ملائكة. وين شفت علاش تسمي الملائكة؟ وبعض الناس إذا سمعوا صوت صوت طفل صغير أو بنت، صوت حنين ولا صوت مغنية، يقول صوت الملائكة. عندهم يسمع الملائكة باش يديروا المقارنة، صوت الملائكة خطأ. إذا هذه من العادات السيئة التي انتقلت إلى كثير من الناس حتى بعض المسلمين. ولهذا بكري احنا كنا نشوفوا بعد الاستقلال كنا ندخلوا البيوت، بعض البيوت الأقرباء وغير الأقرباء، نصيبوا حاطين في الجدران واحد الوطة هكا ولا ضربية، ضربية تاع سيدنا إبراهيم كي جا راح يذبح وليدو، والملائكة حاكمين له يدو هكذايا باش ما يذبح. كيما دايرين الملائكة؟ إنسا عندهم جناحتين وشعر طويل، ودراري صغار ثانية اللي طبيعي يطيروا هكايا، شفتو انتوما. إذا هذه عادة سيئة، وهي أن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. الملائكة هي عباد يعبدوا ربي، ما معنى يعبدوا ربي؟ يعني يطيعونه. كل ملك، كل ملائكة عندهم أعمال. الملائكة أنواع، كاين يكتب الحسنات ويكتب السيئات، كاين ملك مختص بالجنين يعس الجنين، كاين ملائكة ملك يرشدك إلى الخير من الشيطان يغويك، كاين ملك. ولهذا الإنسان كي يجي يدير كشف حاجة مش مليحة، يسمع هذا في يصبره يقول له أسمع بعد بعد حرام عليك بعد ما تضيني حاجة، ويسمع صوت حاجة يقول له روح روح هاي الحكمة روح روح ما تدخلش الدور روح، هذا الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة وللشيطان لمة، ما معنى لمة؟ يعني دفع، كاين ملائكة مخصصة بالريح بالمطر، كاين ملائكة مخصصة بالشمس بالبحار، كاين أنواع، كاين ملائكة سيارين يطوفون في الأرض حيثما وجدوا حلقة علم جاءوا كما نعمهم على الملائكة رحب بهم أو معنا وقعدوا عندها يلفوا ويخفوننا ويدعوننا بالخير ملائكة. إذن ملائكة هم بنات، أما المشركون فجعلوهم بنات ثم دعوا أنهم بنات الله، منين جاءوا بنات الله؟ شكون يا إمامهم؟ يعني بابا عمر بن حاجة شكون إمامهم؟ هذه مازال ما تعرفوها، شكون إمامهم؟ الجن يقولوا باللي ربي يتزوج بالجن وجابوا له البنات حاجة لله، شفتوا كيف مشركون مخربطين خرافيون، ربي سبحانه وتعالى لا ولا صاحبة ولا ولد، ما عنده لا زوجة ولا ولد ولا أب ولا سبحانه وتعالى، إذا جعلوهم بنات الله ثم عبدوهم، علاش عبدوهم؟ ما معنى عبدوهم؟ يعني يتقربون إليه يدعونهم على ايوا شغل وسيله، قال هذو بنات ربي كالحاجه، كيف انت مثلا عندك مصلحه عند مدير والمدير هذاك عنده بنت يحبها بزاف، تروح لها تقول لها يا حبابه جيتك مثلا مع بابك، ربي ما عندوش حاجه، نعم ربي سبحانه وتعالى ما عندوش، اطلب ربي مباشره. إذا اقتربوا فلم جرائم فلا يجوز التشبه من هؤلاء، ومن كذلك لا ينبغي تسمية الأنثى بملك. اثنين، من فوائد الآيات تحريم القول على الله بالباطل، ما يجوز أن يتكلم على ربي إلا بالوحي، لأن ربي لا تتكلم عليه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه نسبة النقص إلى الله تعالى كاتخاذه ولدا أو شريكا، هذا كله من يجوز. فإذا ثالثا، لو كان هناك آلهة مع الله لنازعوه الملك، ربي سبحانه وتعالى لو كان كاين آلهة لنازعوه الملك وغلبوا عليه. هنا سؤال يلقيه بعض الملحدين، سؤال إلى اليوم كان ممكن تتلاقى مع الملحد يقول لك أنت تصلي أنت تصوم أنت مسلم أنت، عندي سؤال، إيه واش السؤال؟ يقول لك ربي على كل شيء قدير، يقول له إيه، يقول لك ربي يقدر يخلق واحد كما هو قوي كما هو، سؤال ما هو الجواب؟ القدرة يقدر، نعم ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو سبحانه القدرة. السؤال ويقول كلام انا بالنسبه للقران تاعي، انا اعطيني حاجه عقليه السؤال، القدرة انا هو يقول كلام السؤال على قدرة الله حاجه مستحيله، كيف مستحيل؟ ان الله على كل شيء قدير، كيف مستحيل؟ ربي على كل شيء قدير، يقول لك ربي على كل شيء قدير ليس بالمخلوق، صح ليس بالمخلوق زين، هكذا الجواب. إذا ما عرفتش شو تقول له، ما عرفتش شو تقول له، قول له عندك عند الشيخ، أي شيخ يعني، لأنه هادو الملحدين المبتدعة والظالمون اللي يجوا الأفكار اللي يزلزلوا ويكونوا يشكوا شو داير، ما تدخلش معاه ما ينفعش، ما تسمعلوش، ما تسمعلوش، كاين اللي سمعوا يدي الأمر منتشرين باسم الإسلام، خربوا الدين، وكاين يجب الإهتمام من الناس اللي يخلطوا في الدين هم منتشرين في اليوتيوب مثل هذا السوري واسمه فيزيائي هذا واسمه كيالي هذا يعني بالله شحرور هذا أنا أقول في مسلم هذا كافر شحرور اسمه محمد الشحرور هذا مش مسلم هذا الآن سمعتم شوية الأمور فهو مش مسلم من شحرور زين عدنان عدنان إبراهيم ومؤخرا زاد خرج لنا واحد من المغرب اسمه هذا كتاب الأعشاب محمد الداي رابع على الأسد إذا تناوله هو جبل خير جبل شر المهم هذا غير تسمعهم شوف مثلا شريط علمي تاع النملة والنحلة وما تشوفهمش هم كي تشوف النملة والنحلة زيد إيمان النحلة كيفاش الله ما راهي بالك دير لها سلم تشوفوا ما نعمل بينا بعض السنون من باب الثقافة لا غير كما تلاقيت مع واحد هذا واسمه اسمه الزهرة تاع سوريا هذا واسمه الكيالي عالم الكيالي عالم منصور الكيالي هذا فقال له عنده علم من علم عنده علم تاع ضلال علم تاع ضلال الحمد لله رب العالمين العلماء ورب العالمين طلبة العلم وهذا محمد الفلاحي هذا كان مصبي واحد قال لهم لكم وكيل هذا محمد الفلاحي وصرع له ونهتم بالاعشاب والخضر والفواكه قال بلك دار الخلطه راحوا له للمزير خلطه شو البخ كان الخلط هذا المعلوم صح راح يعني عرضوا عليه بزاف الحمد لله منهم أبو عمر الباحث أبو عمر الباحث هذا ما شاء الله رد على الخلالي هذا والسيالي هذا ورد على أحلام إبراهيم ورد على هذا محمد الفايز شحروب ورد عليه ما شاء الله وكان واحد نلبس به طيب كذلك واسمه هيثم طلعت أو طلعت هذا كذلك ما شاء الله دكتور ورد عليهم بالعلم و المهم يجيك واحد كما هذا يعطيك جواب ما عندكش ما تعرفوش لانه هادو زبناء ما يروحوش عند العلماء واش يديروا الحقار واش يدير الحقار يروح عند واحد صحيح يروح عند عيون يصفصفوا يجي عند الضعفاء الحقار يحقار واش يدير يحقر النصارى يحقر الدراري يحقر الانسان الضعيف يعني نشوف بعض الناس يروح يشري حاجه يسال المراه يعني تبيع في الصيدليه نشوفهم كيف يتعاملوا معها يتعاملوا معها تعاملوا كان الحين هذه المراه اللي تبيع جبنا تبدل العقليه لا تحجرش عامل معامله لطيفه معامله حسنه فهذا الملحدون هذا حق عليهم يجي في بعض وسائل الاعلام ويلقي شبهاته أو بالتلاميذ كما قلت لكم مرة واحد من الملحدين أستاذ هو في قبري قبري التلاميذ تاع المتوسطة فقال لهم وما كاش يعمل مرض قال لهم أيها التلاميذ انتبهوا نعم يا أستاذ هذه ماذا قالوا هذه سبورة هل ترونها؟ قالوا نعم قال إذا الصبورة موجودة ثم قال ما هذا؟ قال هذا مكتب أنتم ترون المكتب؟ بير قال نعم قال إذا المكتب موجود من أنا؟ قالوا أنت الأستاذ هل ترونني؟ قال نعم قالوا إذا الأستاذ موجود قال هل ترون الله؟ قالوا لا قالوا إذا الله غير موجود كان واحد من التلاميذ مطربين بالجامعة ربة بالجامعة يصور في حلقات يحفظ القرآن يجي تاع الشوارع هذا الأستاذ ممكن تسمح لي نسقسي سؤال دلتا وهي جمال الكنفر. نعم قل. قال هل ترون السبورة؟ نعم سبورة موجودة. هي هل ترون المكتب؟ هل ترون الأستاذ؟ إذا الأستاذ موجود. هل ترون مخ الأستاذ؟ قالوا لا. قال إلى الأستاذ لا مخ له. صح. وش تقول له؟ أولا قل له ربي كي يخلق وش يقول لي كي يخلقه؟ مخلوق محدد إذا ليس إله. ثانيا إن الله على كل شيء قدير. الشيء المقصود به هنا الذي هو يوجد ليس شيء في الخيال. أما الشيء في الخيال شيء في الخيال متناقض. شيء في الخيال لا يوجد إلا في الخيال لا يسمى شيء. مثال هل يستطيع الإنسان أن يكون نفس الوقت أبيض وأسود؟ قول أبيض وأسود لكن في خيال. ممكن في خيال ممكن. إذا هذا لا يعتبر شيء فلا يدخل في قوله تعالى إن الله على كل شيء. فهمتوا؟ يعني الآن أنت واسمك حمزة راك الآن في بني تامر في نفس الوقت راك في وهران. ممكن هذا؟ ممكن. أنت هو أنت نجيب الضوء بتاعك لا أنت ممكن؟ إذا هذا ليس بشيء لا يدخل في قوله تعالى إن الله على كل شيء. فهمتوا هذه؟ هكذا أجلنا العلماء إن الله على كل شيء قدير. يعني الشيء هو الشيء أما حاجة ليست شيئا ما تدخلش الآية. هل راك تلعب بالله راك تتكلم في كلام. هل يستطيع شيء يكون ثابت ومتحرك في نفس الوقت؟ ممكن؟ هذا الآن مفهوم ثابت وهذا هذا كيف ثابت ومتحرك؟ لا ممكن. إذا هذا ليس بشيء فلا يدخل في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نسيت لك أقول أنت شو اللي خلقك؟ خلقني رب رقم 10 وأنت رب رقم 11 ويضاربوا لا لا رب تاعي خلنا رب تاعك تقول لي هو الحمد لله عندنا خالق واحد. عالم غيب الشهادة تعالى عما يشركون. وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العالمين. صح. إذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. يعني سلكوا طريقا لكي ينازعوا الملك سبحانه وتعالى عما يقولون علوما كبيرا تسبح له السماوات السبع. تسبح له السماوات السبع. إذا كل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي أنهم يسبحون الله تعالى بلسان الحال وبلسان البقاء. بلسان الحال يعني أنهم كونه يخضعون لله ولسنة لله هذا دليل على أنهم عباد. الآن إنسان أقوى إنسان في العالم هل يستطيع أن ينام؟ إذا كونه يقول مي حبش يرد يدير حاك ويشرب خبير مير لا بد يأكل. كونه ينام كونه يجوع هذا دليل على أنه مرغوب. ما معنى مرغوب؟ يعني جاي مرض يسير فيه. ربي جعل سننا لازم يخضعها تسبيح. الإنسان يكون شاب قوي يكون بعد يكبر وإذا يكبر بعد يضعف البصر بعد السمع بعد يضعف الجسم تاعه ممكن يضعف العقل تاعو، يقدر الانسان يكون شغال، يقدر مستحيل هذا هو التسبيح. وكاين التسبيح بانسان الحال الناس يسبحون. وثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام من المعجزات تاعو انه كان يرفع الحصى فتسبح بيده، ثم يعطيها لابي بكر فتسبح بيد ابي بكر الله اكبر، ثم يعطيها الى عمر فتسبح بيد عمر. وكانت الاشجار بعض الاشجار تسلم عليه. وكان داود عليه السلام تسبح معه الطير. بعض الناس قالوا حجاره تسبح تنطق. لما اختار الانسان المسجل مش قال لهم قالوا سبحان الله حديدة تتكلم الآن هذا هذا تسجل فيه الصوت تاعك وبعد تعاود تسمع الصوت تاعك كيف تقول يا ربي حط بعض تتكلم حط تتكلم ولهذا قال الشيخ أبو بكر جابر رحمه الله قالنا مرة قال لنا ينج بالقرآن هذا الزمان راه زائف الضلال راه في ضلال كبير الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى يقول بما ينشر القرآن هذا الزمان بالاقتراحات هذا نحن تعود قال الآن أنت جالس في المدينة المنورة كان لك الوقت الهاتف الثالث تتكلم مع أستراليا تتكلم مع أمريكا وبواسطة الهاتف الذي صنعه فوق أي إنسان قالوا كيف رب العالمين تبلغ لمحمد ما عندوش اتصال بربي عن طريق الوحي سبحان الله الشيخ أبو بكر جابر شو اللي قريت عنه قراني لأن قريت عنه رحمه الله وكان الشيخ أبو بكر كان كل عام كان يجي للجزائر بالصيف لأنه كان يجي المدينة المنورة هاجر في وقت الاستعمار ولم يعد ماشي كما شيخ بن بادي هاجر إلى المدينة المنورة باش يقع فيها المشاكل الاضطهاد والكذب لكن التقى مع الشيخ إبراهيم رحمه الله وقال لهم أحد العلماء لا تظلمونا ترجعوا إلى الجزائر وانشروا الخير الشيخ أبو بكر قال ثم كل واحد طاقة تعود وأشهر الخير الحمد لله من هنا ولكن كان كل عام خاصة بعد الاستقلال كل عام كان يجي يجلس حوالي شهر 15 يوم يطوف حول المساجد ويقوم بالدعوة إلى الله كنا نحضروا له يدير السكرا وبعد يروح الوهران وبعد يروح باب الوالد وبعد يروح يدير دروس جزاه الله خير فالشيخ يقول بلي لما ينمش بالوحي هذا الزمان راهو يعني من جاي جاي الان بعض الناس يقول كيف الرسول عليه الصلاه والسلام يجيه سؤال قبل لا يجاوب يجيه الوحي جبريل بسرعه ويجيب كيف؟ قال واحد اسمع تاخذ الضغط اللي يديروا في اللي يسجلوا به هذاك المضغوط ها القرص قرص المضغوط لاكيس تحطوا في الجهاز في ثواني عم بك الدروس والمكتبة ولا لا كيف مكتبة فيها مئات الكتب في ثواني شو هذا الجهاز صار كيف الله تعالى على كل شيء يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم صح ونستفيد كذلك هنا رابعا فائدة فضيلة التسبيح فضيلة التسبيح وعظيم أجره فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال حين يسبح وحين ينسي سبحانه سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك وزاد عليه. رواه مسلم. إذن التسبيح مليح، الإنسان يكثر من التسبيح، والتسبيح يعني تنزيه الله. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. الإنسان يكثر من التسبيح والتحميد، خاصة هذه الأربع كلمات: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. هذه كثرنا باش تجمع بين الخير. مثلا قول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله اللهم صل على محمد وعلى اله. وكررها تجمع بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاه ولا حول ولا قوه الا بالله والصلاه والاستغفار والصلاه على النبي المختار عليه الصلاه والسلام. اذا هذه فائده عظيمة. هذه الفائدة الرابعة، قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من عظمة القرآن الكريم أن الله تعالى يحمي عبده. فالمثل النتائج الخامسة: كل المخلوقات تسبح الله، أي تنزله عن النقص والعيب والعجز وعن الشريك والولد، تسبح بلسان القال وبلسان الحال. هذه الفائدة، هذه الفائدة الرابعة فضيلة التسبيح للرحمن، فائدة خامسة. وقت الأذان ما زلنا في قوله تعالى: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الفائدة السادسة أن الله تعالى حليم. ما معنى حليم؟ لا يعاجل ولا يعجل العقوبة لمن عصى، عسى أن يتوب فهو يقبل توبة التائب، توبة التائب مهما فعل، لأنه هو حليم وغفور. سبعة، وش نستفادنا من حليم غفور؟ يجب علينا فتح مجال التوبة للناس، لأن بابها مفتوح، ونحذر من تقنيط الناس من رحمة الله أو تيئيسهم من مغفرته. كان بعض الناس يقولوا مثلا: فلان تاب، يا حسرة بعد ما سمع معصية يتوب، يا حسرة وش هكا شد الباب الجنة تايا. مرة كنا جالسين في جلسة فقال أحدهم: إن الراقصة المشهورة فلانة، راقصة مشهورة تابت. أنا قلت الحمد لله، واحد رجع حسرة بعد ما جمعت معاصير وتوب. وحنا ما نتوب، راقي اسمح لي. بس نسمعوا يتصفح بين الرجال ويدير في المنبر ويحفظوا مقالته وتوب. قول الحمد لله باب الجنة يضرب به باش بيدك. إذا نقبلوا واحد تاب مرحبا به، قبل التوبة تاعو. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على دخول الكافر في الإسلام. هذا كذلك الصبي اللي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يهوديا، كان يهوديا، كان يخدم يعني يجيب له الماء من عنده، هو واحد يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فافتقده فقيل له انه مريض، فذهب يزوره يعود فلما دخل عليه وجده اشتد عليه المرض ووجده يحتضر حين يموت. وش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ يا غلام قل لا اله الا الله. يهودي. فنظر الغلام الى ابيه فقال له قطع هذا الخمس. يعرف باللي راسه تحميه وليم. فقال لا اله الا الله وفرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فاخذ ابوه يبكي على ابنه شيء طبيعي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه خذوا منه الولد وادفنوه في مقبره المسلمين. شوف الانسان يحرص لازم عليها ايها الاخوه المفتوحات مجال التوبه خاصه مع الشباب. كاين بعض الناس يقول لك لا لا ما يتوبش يوداير 77 كاميره مستحيل يتوب. علاش مستحيل؟ يجيك واحد يقول لك انا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا روح رفعت عليا روح. لا افتح من التوبه. ان الله تعالى يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. ما دام ما حطتش الروح لهنا الحلقوم معناها يعني يبدا يشوف الملائكه خلاص. ما دام ما شافش الملائكه يقدر يجوا. لهذا كي تحضر جنازه تحضر تحضر واحد محتضر خاصه اذا كان كافر اعرض عليه الاسلام قل قل لا اله الا الله. وكذلك المسلم قل قل لا اله الا الله باش يكون على حسن خاتمه. رأيت أحد المسلمين ألماني ألماني شاب دخل في الإسلام ربي هداه وعنده الأب تاعو كافر. وسبحان الله بعد شهور من إسلام هذا الشاب مرض أبوه كان كبير مرض و فأخذ يحتضر فعرض عليه الإسلام يا سبحان الله وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات. فرح هذاك الألماني فرح فرح فرح. فالإنسان يفتح باب التوبة تغلق باب التوبة خاصة الشباب اللي مثلا بعد يشربوا مخدرات وكذا جدوا كلام طيب. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى رانا مقصرين بزاف دعوة إلى الله. من منا بهذا الأسبوع دخل على يده إنسان في الإسلام أو تاب على يده مسلم عاصي؟ قليل قليل. كن داعيا إلى الله كن داعيا ادعو إلى الله. راح تعمر بنزين أمي كلمة طيب بلد لي يبيع لك البنزين راح تشري الخبز راح نصيحة طيبة منيحة نصيحة خاصة كي نشكو بعيد حلف بغير الله ولا مثلا وقت صلاة قول له اعطيني دول خبزات خليهم لي نروح نصلي يا اخي نصلي انت يقول لكم بعد نصلي هكذا هاي اللي نقول صلاتي وروح. هذا هو الانسان يدعو الى الله سبحانه وتعالى. نتوقف عند قوله تعالى واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون في الاخره حسابا مسرورا. امرأة مات زوجها تسأل عن حكم من حق الوفاة التي تطيع الدولة أن تدخل بتلك النية من حقها وحدها. هذه اختلف فيها العلماء المعاصرون والراجح والله أعلم أنها تأخذها وحدها لأن هذه المنحة تعطيها الدولة من خزيناتها من خزينة الدولة. أما التقاعد لا هذا ميراث تقاعد ميراث إلا إذا تنازل الورثة كنخليوها يمانا وكنخليوها خطنا لما تخدم خدمة فتأخذ يجوز. يقول عندي أخي الأكبر يستمع ويتبع الحروب وأثر عليه حتى لا أصبح لا يؤمن بالسنة. كيف يجمع كيف تفهم القرآن بلا سنة؟ يا سلام هذا اللي يقول احنا لا نغير القران، قلنا يا الاذان جيب لي كيفاش ناذنوا في القران، كيف كيفاش ناذنوا؟ سمعتوا المؤذن دركا؟ هذا منين جاب المؤذن؟ الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، هيا منين؟ كاين في القران، اعطوني الصوره فيها كيفاش ناذن، اعطوني كاين. يا سبحان الله مستحيل اللي يقول لك انا نامن غير بالقران، ما ناخذش السنه، هذا ماشي مسلم، هذا ماشي مسلم. يعني خمم شويه، خمم. الرسول عليه الصلاه والسلام هذا جاء جاب لنا القران بعد ما جاب لنا فهموا وحيكم كيف. الرسول عليه الصلاه والسلام شرح لنا القران بسيرته واقواله واعماله، وهم يقول وان تطيعوه تهتدوا، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اعطيني الصلوات الخمس، الظهر فيها اربع ركعات، العصر فيها هذا كله كاين في القران، كاين. مستحيل. فاللي يقول لك انا نامن بالقران برك، هذه بدايه تاع الانحراف. اي واحد داعيه تسمعوا يقول لك هذا صحيح البخاري ما كانش منه، صحيح مسلم ما كانش منه، قول له انت ما كانش منك، انت ما كانش منك، ما تجيش تسمع صحيح البخاري ما كانش منك. واحد قال له كيفاه البخاري؟ البخاري بعد الرسول عليه الصلاه والسلام بسنوات طويله، كيفاش يجيب الاحاديث؟ ويقول لك حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن ابن مسعود. او قال له واحد انت ما تفهمش كيف؟ قال له هذا السند. الان قال له نعطيك مثال في هذا العصر. مثلا جيبوا مقرئ من المقرئين، مثلا الشيخ الحذيفي، سمعوا به الشيخ الحذيفي هذا حفظه الله، قارئ للقران، عنده اجازه يعني عنده رخصه باش يقرا القران من عند الرسول عليه الصلاه والسلام. الان بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام شحال كاين؟ 14 قرن. شحال كاين من شيخ بيناتهم؟ ما يقولوا شحال؟ 14 قرن شحال؟ اصبر اصبر شحال؟ يعني كي تشوفها كل بالك 2 ملايين ولا 10 ملايين تاع اساتذه، لا لا 25 واحد قرن. او 25 شيخ، يعني 25 بعدو الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري شحال عنده؟ واحد ولا زوج، هو اقرب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا واش تدير له هذا خوك هذا يا انصحوا يسمع الشيخ مثلا ابو عمر الباحث، قول له كيما سمعت شحرور الكافر هذا يا اللي مات الى جهنم وبئس المصير ان شاء الله، كيف ما سمعت له اسمع الناس اللي ردوا عليه، اسمع الشيخ ابو عمر الباحث، اسمع اللي هيثم طلعت وغيره، اسمع شوف كيف ردوا عليه. هذا ها قام شوف يقول تبعوا القران برك ويستهزئ بالرسول، شفتوا كيف؟ يعني يقول مع الاول ما دخلت السنه ويستهزئ بالرسول. القران شكون جابه من عند ربي؟ يا الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف كيف مرض، ولهذا المرض رد ذلك. كذا اللي قلت لكم ما تزيدوش تسمعوا الناس المبتدعه الكفار، ما تسمعوهم كي يهضر لك. انا بعض العلماء يجيه واحد مبتدع يهضر معاه غير هكا، مثلا تلاقيت مع جاب الشر هذا، تلاقيت معاه يقول لك البخاري انا دير كيتمان هكا واسمع القران اذا ما تقدرش تكون تهرب، يعني ما نسمع دير هكا ولك الصوت تاعو بدا يوصل اقرا القران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اولا باش الصوت تاعو ما يوصلش باش الشيطان تاعو يروح. اذا هذا خوك هذايا قول له يسمع، يقول لك ما نسمع، معليش اسمع شوف بالك هذايا انت هذا ابو عمر الباحث هذايا بالك تتهديه، اسمع شوف اسمع لا والله يجوز عينهم بالهدايه. صح يقول ما حكم تسمية البنت ريماس؟ شوف الأسماء غير العربية هذه خاصة اللي جاتنا من مسلسلات تركية، لكن ما كناش نسمعوا احنا يا الأسماء الجديدة هذه. خذوا اسم زينب ومريم وآسيا وعائشة وبدأوا يسمونا فيفي مومو بيتو باكو بورو، خلصت عليكم كاع الأسماء العربية اللي سامية خلصت. والجنب يتبعوا بنت صاحب مسلسل سيغا بورو وكذا. الكلمة الأخيرة مرة معني إن شاء الله مرتب قالت لك احنا حابين نسموها سيسين المؤمنين، يقول لك لا نسموها مريم لا لا ولا بعد ما خايف تروح لي خليها تروح كاين واحد قصيدنا على جال اسم تروح ايوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب النساء تاعو خاصة عائشة كي تحب حاجة يديرها لها صح هذا خالد الدين و مرتك حبت اني حابه ناكل ميلفي ميلفي لا تطلب لها ميلفي اني حابه نروح نحضر واحد الحفله تاع المغني فلان اه واد كان تحبني ايه حبك صحيح كاين حدود ما عندها ما تروحش ريماس شنو تاع ريماس شوف المعنى تاعو الاسماء ماشي عربيه قبل ما تسمي الافضل ما تسميش سميت قبل ما تسمي شوف المعنى تاعو اذا المعنى تاعو ما يخالفش الشريعة سمي واش نقول لك غلبات مرتك هاو انسان يحب مرته ويديرها خير كي توصل درجة يشوفك والمرأة تتحبك من بعد المرأة كي تشوفك دارجات دارجات بالقبيلة نتاع راجل المرأة تحب راجل يفتح عينه فيها صغير أما كل واش تقول له يدير مخالف الشريعة تقول اسمع المصائب كلها جاية من تحت راس المال صح سيدي هل يقولوا العرب يقولوا باللي المشاكل كاع جايين بسبب العجوز سيدنا ادم عليه السلام كان يختلف مع حواء شكون كان يعمر عنده ايمان عنده ايمان عنده ايمان وبعض الناس يقول كيف اختك كي يتعمر سيدنا ادم شكون كان يعمر ما كانش ما كانش من هذه تاع كل المصائب صح كاين مشاكل تجي من العجوزه بس كلها كاين مشاكل تجي منك انت يا المراه صح هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟ إذا كان الإمام معين من طرف الدولة أو من طرف أهل الحي واللجنة هما اللي يعينوه جيش نحية تجوز دولة لا احترم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه هذا السلطان تاعه الفوضى اللي كان يديروها بعض الناس الحمد لله نقصت الاقتناحات ما يعجبهمش الإمام كاين بعض الناس إمام يتقدم باش يصلي يجبدوه ايوا يقول لك احسان صلي خلفه فان اصاب قال النبي عليه الصلاه والسلام يصلون لكم يعني الائمه لما تبوك يصلون لكم اي بكم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم لا تصلي تروح تصلي وحدك ولا تصلي في الدار صلاته باطله إذا باطلة بطلع به هو أنت ماشي باطلة صلي حافظ على الجماعة أما إذا كنتم مثلا في رحلة كنتم في دار جاءوا الصلاة ما رحتوش للجامع تعرف واحد باللي ما يحسنش الفاتحة ما تقدموش لكن إذا كان مول دار مول دار قال أنا صبيبي ما تقولوا له آه أنا صبيبي هذا صبيبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه إلا بإذنه هذا هو هذه ما عندناش مشكلة احنا نصلوا خلف الإيمان معين أعجبنا ولا ما أعجبناش إذا ما وجبناش هذا بينه وبين الله ما دام مسلم صلي بينا ومع ذلك ننصحوا الناس يعينوا باش يبدلوا بدون فكرة مرة واحد عيط لي قال لي شيخ محمدين ما معجبناش رانا حابين نديروا وقفة خارج المسجد وقفة اسمها احتجاجية. شو هذا؟ هذه طلاب ما راحوا في المصنع اللي يخدموا فيه شيخ. المسجد هذا كيفاش ندير وقفة احتجاجية على الإيمان؟ غلط. كاين فيها وسيلة هي اللي عينت الإيمان. ما عندكش الإيمان جيب الأدلة أولا نصحوا ما حبش روح الجهة الرسمية التي هي أحسن بلا بإذن ويجيب واحد آخر خير منه ما جيت نحن يوم بعد هيا حمزة صلي لنا أراضي مش هوليو هيا صلي كنت فوضى شيء يبدأ نعجل الأمور شعلوا مرة ثانية يتصلوا بي الناس يقولوا يا شيخ الناس بتاعنا ما شي مقبل المريح وصلاة فوضى قلت اسمع رحت المديرية الشؤون الدينية كمينة ما كنا عايشين في دولة ولا في غابة كاينة إدارة هي تعين المسجد وقبيلة نروحوا لمدير الشؤون الدينية قولوا لهم هم يقولوا لكم لا المسجد مقبل احنا ما عطيناش الرخصة للمسجد حتى عرفناه وإذا كاين صح واش يديروا هما يديروا لجنة أما هذه فوضى ما نصليش على الجامع شنو هذه؟ راه في دولة يا أخي احترم الدولة احترم القوانين التي لا تخالف الشريعة إذا الإمام هذا ما يقراش يعني الفاتحة ولا صلي خلاص ونصحوا وإذا حبيتوا تبدلوه بدون فتنة بدون شوشرة ونبدا احتجاجات رسمية ويرحل أيها الإمام ما عندناش هذه هنا احنا مسلمين مؤمنين يقول هذا الأخ خلاص صلاة الصبح راهي تطول 5 ساعات لا ما راهيش تطول 4 ساعة راهي الإيمان شحال راك دير يا شيخ ولا شيء 4 ساعة يا خلاص يا أخي أنا كنا قلنا 4 ساعة بين الأذان والإقامة والشيخ يحاول ما يطولش مثلا يقرأ 3 آيات طولهم شوية كما يديروا بعض الأئمة يعجبوني ما شاء الله يقرأ 5 آيات بصح يكسلهم مليح ما شاء الله خاصة بهذا الوقت هذا طبعا الناس الترانسبور النقل كاين الناس كان يروحوا النقل مسكين يروحوا النهار ما كاينش باش يوصل للعمل لان عندنا النقل الله يبارك ما عندناش يقولوا الله يسهل الاحوال الله يصلح الاحوال النقل هو ضعيف على ضعيف حنا واش نديروا نطالبوا بالتي احسن انه النقل يكون اسمع اسمع والله اعلم كاين بعض الخواص كي يسمعوا باللي الدوله راح تجيب النقل تاعها اللي عنده وقت ما يحبوش سمعت هاي في بعض الاماكن ماشي هنا من جهه واحده من بلاد المغرب سمعت بعض النواحي يديروا عراقيل باش هما يخدموا خطر يا اخي اتقي الله الرزق تاعك يجيك ما تخافش بعض الناس مثلا لو فاتح مواد غذائيه يجي واحد مقابله يفتح مواد غذائيه صار معركه انا واش فيه كاين واحد كان عنده هذاك اللي يرفد الرافعه يرفد السرعه واسمه بالفرنسيه كلاك كاين كلاك جا جارو شرا ثاني كلاك يا ودي جا به كلاك كبار وانا ناقدين الرزق تاعك يجي بالخارج شوف السلف الصالح لكن شوف مع او فتح الدكان وصاحبه راه فاتح من الدكان يجي عنده السلام عليكم شحال يسوى هذا السلعه اللي شحال سوا يقول له خونا الحمد لله انا استفتحت جاري مازال ما استفتحش روح شري من عندي الله اكبر وراي بالاخلاق ولهذا لازم الإنسان يكون عنده حسن الأخلاق والرزق ما تخافش يجيك الرزق تاعك يجي يا لو كان يحاول مئات الناس ينحوه لك ولهذا النقل الجماعي والنقل الخاص نتعاون بيناتنا أما هذا يضر هذا ما يجوز هذا ليس من أخلاق المسلمين نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح الحال دعاء خوفنا دعاء خوفنا برزاق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي يا طيب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كن لإخواننا المظلومين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم. يا رب نجيهم، يا رب نجيهم، يا رب نجيهم من الظلم والاضطهاد والقصف والعذاب. يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. اللهم انهم فقراء، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم مفرطون فاعطهم. يا رب العالمين اللهم آويهم، اللهم آويهم، اللهم يا رب آويهم. يا رب العالمين اللهم من مات او قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء. يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك. يا رب انصرهم، يا رب ثبت قلوبهم، ثبت اقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. يا رب العالمين اللهم ابعد عنهم الفشل يا رب العالمين والهزيمه، اللهم اجعل الهزيمه على اعدائنا يا رب واعدائهم من اليهود ومن يعينه من الكفار والمنافقين. يا رب عليك بهم، يا رب عليك بهم، يا رب عليك بهم. اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم يا رب العالمين، خاصة رائسهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم يا رب فرحنا بموته وهلاكه يا رب. اللهم فرحنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لإعانة إخواننا يا رب العالمين بكل ما يستطيعون وبالجهاد في سبيلك. يا ربي افتح باب الجهاد في سبيلك، خذ أعداء الإسلام يا رب العالمين من اليهود ومن يعينهم. يا ربي إنك على كل شيء قدير. يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اصلحنا جميعا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.